الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، أما بعد، فهذه هي الحلقة الثالثة من حلقات مقرر النحو والصرف لقسم الدعوة والاحتساب لطلاب الانتساب المطور وطالباته، ولازلنا مستمرين في الحديث عن باب المبتدأ والخبر، وقد تناولنا منه في الحلقتين الماضيتين عدة فصول، واليوم إن شاء الله تعالى سنخصص هذه الحلقة للحديث عن الإخبار بشبه الجملة أو الظرف والجار والمجرور، كما سنتحدث أيضا عن الابتداء بالوصف واستغناء المبتدأ الوصف بمرفوعه عن الخبر. هذان الفصلان سيكونان هما موضوع حلقتنا إن شاء الله تعالى. أذكر أولا بما ذكرته في المحاضرة التي مضت أو الحلقة التي مضت، من أن الخبر يكون مبتدأ ويكون عفوا مفردا، ويكون جملة، وأيضا يكون شبه جملة. فأما وقوعه مفردا فكما في قولنا زيد كريم، وأما وقوعه جملة فكما في قولنا زيد يكتب أو زيد أبوه كريم. والنوع الثالث هو حديثنا في هذه الحلقة، ألا وهو وقوع الخبر أي خبر المبتدأ شبه جملة. وشبه الجملة يعرف أنه يشمل نوعين في هذا الباب، الظرف والجار والمجرور. الظرف يسمى شبه جملة، والجار مع المجرور أيضا يسمى شبه جملة، وكلاهما يقع خبرا عن المبتدأ. فمثال وقوع الظرف خبرا قولنا زيد أمامك، زيد أمامك، فإن زيد هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره، وأمام هنا ظرف مكان. ظرف المكان هذا أخبر به في هذه الجملة عن المبتدأ، فإذا أعربناه فإننا نقول أمام ظرف زمان، ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف خبر للمبتدأ، متعلق بمحذوف خبر للمبتدأ. كذلك لو قلنا على سبيل المثال محمد في البيت، الجار والمجرور هنا في البيت وقعا خبرا للمبتدأ الذي هو محمد. إذن يقع الخبر شبه جملة تتم به مع المبتدأ فائدة، سواء كان شبه الجملة هذا ظرفا أو جارا ومجرورا. من شواهد ذلك قول الله عز اسمه الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الحمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره، أين خبره؟ خبره هو شبه الجملة لله، اللام حرف الجر، واسم الله تعالى اسم مجرور بتلك اللام، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر للمبتدأ. ومن شواهد ذلك أيضا قول الله تعالى والركب أسفل منكم، والركب أسفل منكم، الركب مبتدأ، وأسفل ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف خبر للمبتدأ، أي والركب مستقر أسفل منكم. إذن هذان شاهدان على أن الخبر يقع شبه جملة، أي جارا ومجرورا أو ظرفا. ومن أمثلة ذلك أيضا، وهي أمثلة كثيرة لا تحصر، قولنا على سبيل المثال زيد في الكلية، و بكر في السوق، ومحمد على الكرسي. كل هذه الجمل فيها مبتدأ وجار ومجرور شبه جملة، يعرب ماذا؟ خبرا لذلك المبتدأ، يعرب خبرا لذلك المبتدأ. إذا أخبرنا عن المبتدأ بشبه جملة، فهل شبه الجملة هذا هو الخبر بذاته أو الخبر هو متعلقه المحذوف؟ هذا مبحث دقيق شيئا ما، نختصره فنقول إذا أخبر عن المبتدأ بشبه جملة أي بجار ومجرور أو بظرف فإن الخبر في الحقيقة وفي الواقع هو المتعلق المحذوف، وليس هو الجار والمجرور ذاته أو شبه الجملة أو عفوا الظرف. ولذلك فإننا عندما أعربنا قولنا زيد أمامك قلنا زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، أمام ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف خبر، والتقدير زيد مستقر أمامك. أين الخبر في الحقيقة؟ هو كلمة مستقر هذه. أين كلمة مستقر هذه؟ محذوفة. مستقر كلمة محذوفة، والظرف هنا متعلق بها. فكل ظرف أعربناه خبرا لا بد أن يكون متعلقا بمحذوف هو الخبر في الحقيقة. ولو طبقنا هذا على الجار والمجرور لوجدناه أيضا منطبقا. زيد في البيت أي زيد مستقر في البيت، زيد مبتدأ في حرف جر، البيت اسم مجرور بفي، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لزيد للمبتدأ يعني. إذن التقدير زيد مستقر في البيت، مستقر هذا المحذوف هو الخبر في الحقيقة، هذا هو الخبر في الحقيقة، والجار والمجرور متعلقان بذلك الخبر، يتعلقان بذلك الخبر المحذوف في الحقيقة. هذا كلام أيضا في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، أي الحمد مستقر ثابت لله رب العالمين. لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر، الجار والمجرور هنا خبر مقدم والأمر مبتدأ مؤخر. التقدير الأمر مستقر لله، فالخبر في الحقيقة إذا كان لدينا مبتدأ وبعده شبه جملة يخبر بها عن ذلك المبتدأ، فالخبر في الحقيقة هو متعلق شبه الجملة المحذوف، وليس هو الجار والمجرور أو ماذا أو الظرف. مسألة، هل يخبر بكل ظرف عن كل مبتدأ؟ أي الظرف نوعان، ظرف زماني وظرف مكاني. هل يصلح كل ظرف سواء كان زمانيا أو مكانيا للوقوع خبرا عن كل مبتدأ؟ الجواب لا، المسألة فيها تفصيل. أما ظرف الزمان فلا يصح الإخبار به إلا عن المعاني، يعني عن الأشياء غير المحسوسة، عن الأشياء المعنوية. أما الذوات أو الأشياء المحسوسة فلا يصح أن تقع أن يقع ظرف الزمان خبرا عنها. إذن نقول إن ظرف الزمان يصلح أن يقع خبرا عن الأشياء المعنوية فقط، ولا يجوز أن يقع خبرا عن الأشياء الحسية. يعني لما يكون عندي مبتدأ يدل على أمر حسي لا يجوز أن أخبر عنه بزمان. أما إذا كان عندي مبتدأ يدل على أمر معنوي فيجوز أن أخبر عنه بماذا؟ بالزمان. هذا بالنسبة لظرف الزمان. ومثال ذلك قولنا على سبيل المثال الصوم اليوم، الصوم اليوم، فالصوم مبتدأ وهو شيء معنوي، ولذلك صح أن نخبر عنه بظرف الزمان الذي هو كلمة اليوم. إذن لأن الصوم أمر معنوي صح أن نخبر عنه بظرف الزمان. لكن لو قلنا البيت، هل يصح أن نخبر عن البيت فنقول البيت اليوم، أو أن نقول زيد اليوم أو محمد اليوم؟ لا يصح هذا، لأن محمد والبيت أشياء محسوسة فلا يصح أن نخبر عنها بماذا؟ بالزمان. إذن ظرف الزمان يصلح أن يقع خبرا للمعاني ولا يصلح أن يقع خبرا لماذا؟ للذوات. أما ظرف المكان فإنه يصلح أن يقع خبرا عن الأمرين، عن الأشياء المعنوية وعن الأشياء المحسوسة. ظرف المكان يختلف عن ظرف الزمان، فإنه يصح أن يقع خبرا عن الذوات وعن المعاني، عن المحسوسات وغير الماذا وغير المحسوسات. ولذلك فإننا نستطيع أن نقول مثلا الخير أمامك، الخير شيء معنوي وليس شيئا حسيا، ومع ذلك أخبرنا عنه بظرف وهو كلمة أمامك. لماذا؟ لأن هذا الظرف مكاني وليس زمانيا، والظرف المكاني يصح أن يخبر به عن الذوات كما يصح أن يخبر به عن المعاني. فمن إخبارنا به عن المعاني قولنا الخير أمامك الذي سقناه قبل قليل، ومن الإخبار به عن الذوات قولنا مثلا زيد أمامك، البيت أمامك، السيارة خلفك، والسقف فوقك. فإننا نرى أن هذه الظروف المكانية وقعت خبرا عن أشياء محسوسة، زيد شيء محسوس، والسيارة محسوسة، والبيت محسوس، والسقف محسوس، فأخبرنا عنها بظرف المكان. إذن الخلاصة أن ظرف الزمان لا يصح أن يقع خبرا إلا عن المعاني، أما الذوات فلا. وأما ظرف المكان فيصلح أن يقع خبرا عن الشيئين كليهما، عن الذوات وعن المعاني، بعبارة أخرى عن المحسوسات وغير المحسوسات. إن قال قائل إنني وجدت في كلام العرب الفصيح ما يخالف هذه القاعدة، وأورد مثل قول العرب الورد في أيار، وقول ومثل قولهم على سبيل المثال اليوم خمر، وقولهم الليلة الهلال، فإننا نجد هنا أن الهلال والخمر والورد أشياء محسوسة وقد أخبر عنها كلها بما يدل على الزمان. مثلا قولنا الليلة الهلال، الليلة هذا ظرف زمان، والهلال مبتدأ مؤخر وخبره الهلال الذي قبله، خبره الليلة التي قبله. الهلال مبتدأ مؤخر، والليلة ظرف زماني متعلق بمحذوف خبر مقدم. إذن أخبرنا عن الهلال وهو شيء محسوس بالليلة وهي زمان، فهذا مخالف للقاعدة التي ذكرناها قبل قليل من أن الأزمنة لا يصح أن تقع خبرا عن الأشياء المحسوسة، الهلال محسوس. فنقول هذا مؤول التقدير، الليلة طلوع الهلال، الليلة طلوع الهلال، فهذا التأويل يخرجنا من هذه الإشكالية ولا يفسد القاعدة، تبقى القاعدة سليمة أن الزمان لا يصلح إخبارا عن ماذا؟ لا يصلح إخبارا عن الذوات، وإنما يقتصر على الإخبار به عن الأشياء المعنوية. القضية الثانية في حلقة أو في هذه الحلقة هي الابتداء بالوصف واستغناؤه بمرفوعه عن الخبر. قد يقع المبتدأ وصفا، ونعني بالوصف أن يكون المبتدأ اسم فاعل أو اسم مفعول. الوصف يدل على حدث وصاحب، مثل قولنا قائم وجالس، فهذا يدل على أن هناك قياما، حدث قيام، وأن هناك صاحبا لهذا القيام قام به. قولنا مضروب يدل على حدث وهو الضرب، وعلى أن هناك شخصا وقع عليه الضرب. إذن اسم الفاعل واسم المفعول، وأعتقد أن الجميع يعرف اسم الفاعل واسم المفعول، إذا وقع مبتدأ وسبقه نفي أو استفهام فإنه يستغني بمرفوعه عن الخبر، بمعنى أن يقع ذلك الوصف مبتدأ ويأتي بعده فاعل إن كان الوصف اسم فاعل، أو نائب فاعل إن كان الوصف اسم مفعول، هذا المرفوع الذي بعده يكفي عن الخبر، يكفي عن الخبر ويسد مسده. إذن القاعدة أنه إذا وقع المبتدأ وصفا، يعني أعني بالوصف اسم الفاعل أو اسم مفعول، معتمدا على نفي أو استفهام، أي يسبقه نفي أو استفهام، فإنه يكتفي بمرفوعه الذي بعده عن الخبر، لا يحتاج إلى خبر. يفهم من هذا الكلام أن المبتدأ في الكلام العربي الفصيح على نوعين: مبتدأ له خبر، مثل قولنا زيد كريم ومحمد قائم وعلي حاضر وخالد يأكل وراشد في البيت وهند تطبخ وسعاد تكتب وما أشبه ذلك، هذه كلها مبتدأات لها خبر. النوع الثاني مبتدأ ليس له خبر ولكن له مرفوع يغني عن الخبر. متى يكون هذا؟ يكون إذا وجدنا مبتدأ هو وصف معتمد على نفي أو استفهام، بمعنى أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول وهو مسبوق بنفي أو استفهام، حينئذ يكتفي بمرفوعه عن ماذا؟ عن الخبر. مثال ذلك قولنا على سبيل المثال: أناجح الطالبان، أقائم الزيدان، أحاضر الرجلان. ففي قولنا أناجح الطالبان، ناجح اسم فاعل وقد وقع مبتدأ، هذا المبتدأ اسم فاعل وقد سبقه استفهام بالهمزة كما ترون أناجح. إذن الطالبان التي بعد كلمة ناجح هي فاعل لناجح، فاعل لناجح مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه مثنى. هذا الفاعل سد مسد الخبر، هذا الفاعل سد مسد الخبر. إذن هذه الجملة لا يوجد فيها خبر وإنما يوجد فيها فاعل سد مسد الخبر. ولذلك لما نعرب نقول في نحو قولنا أناجح الطالبان، الهمزة حرف استفهام، ناجح مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره، الطالبان فاعل بناجح سد مسد الخبر، فاعل لناجح سد مسد الخبر. هنا الجملة ليس فيها خبر، فيها فاعل سد مسد الخبر. قد يكون المرفوع نائب فاعل، وذلك إذا كان الوصف الذي ابتدأ به اسم مفعول، كما في قولنا أمعاقب المذنبان، أمعاقب المذنبان أو المذنبون. جملة أمعاقب المذنبان فيها مبتدأ وهو كلمة معاقب، هذا المبتدأ هو اسم مفعول وبعده المذنبان نائب فاعل لمعاقب سد مسد الخبر. لماذا قلنا نائب فاعل هنا ولم نقل فاعل؟ لأن الوصف الذي سبقه يطلبه نائب فاعل. لماذا يطلبه نائب فاعل؟ لأنه اسم مفعول وليس اسم فاعل، اسم الفاعل يطلب فاعلا واسم المفعول يطلب مرفوعه نائب فاعل، لأن اسم الفاعل مبني على الفعل المبني للمعلوم واسم المفعول مبني على الفعل المبني للمجهول، والجميع يعرفون أن الفعل المبني للمجهول يأخذ نائب فاعل ولا يأخذ فاعلا. إذن في قولنا أمعاقب المجرمان، المجرمان نائب فاعل لمعاقب سد مسد الخبر، لا يوجد في هذه الجملة خبر لأن نائب الفاعل أغنى عن الخبر. من شواهد ذلك قول الشاعر: أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا، إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. أقاطن قوم سلمى، أقاطن قوم سلمى، قاطن مبتدأ وهو اسم فاعل مرفوع لأنه وقع مبتدأ فهو مرفوع هنا، وقد اعتمد على استفهام قبله بالهمزة، وجاء بعده كلمة قوم التي هي فاعل له سد مسد الخبر. قاطن مبتدأ، قوم فاعل لقاطن سد مسد الخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، أقاطن قوم وهو مضاف وسلمى مضاف إليه. إذن هذا شاهد على وقوع المبتدأ وصفا مستغنيا عن الخبر بمرفوعه، يكتفي بمرفوعه الذي هو فاعله أو نائب فاعله عن الخبر، لا يحتاج إلى خبر حينئذ. ومن شواهد ذلك أيضا قول الشاعر: خليلي ما واف بعهدي أنتما، إذا لم تكونا لي على من أقاطع. خليلي ما واف بعهدي أنتما، الشاهد في قوله ما واف أنتما، فإن واف هنا اسم فاعل من وفا يفي فهو واف، وفاعله الذي أغنى عن الخبر هو الضمير المنفصل أنتما، هو الضمير المنفصل أنتما. هذه الجملة ليس فيها خبر لأن الوصف اسم الفاعل الذي هو واف قد اعتمد على نفي قبله، خليلي ما واف اسم الفاعل اعتمد على النفي بما، ولذلك فإنه رفع فاعلا يغني عن الخبر، هذا الفاعل هو كلمة قوم، فإننا نعربها فاعلا مرفوعا سد مسد الخبر. وهكذا كل اسم فاعل أو اسم مفعول وقع مبتدأ فإنه يصح أن يستغني بمرفوعه عن الخبر، سواء كان ذلك المرفوع فاعلا له في حالة اسم الفاعل أو نائب فاعل له في حالة اسم المفعول. في بقية وقت هذه الحلقة سأذكر أمثلة تطبيقية مكثفة بما يسمح به الوقت على الجزئيتين أو الفصلين اللذين تناولناهما في هذه الحلقة. الفصل الأول هو الإخبار بشبه الجملة، والفصل الثاني هو الابتداء بالوصف واستغناؤه بمرفوعه عن الخبر. فأما شبه الجملة فمن أمثلتها قولنا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى آخره. أبو بكر في الجنة، أبو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف، وبكر مضاف إليه. في الجنة جار ومجرور، الجار والمجرور هنا هما الخبر أو متعلقان بمحذوف خبر، تقدير أبو بكر مستقر في الجنة أو ثابت في الجنة أو كائن في الجنة. إذن هنا الخبر عبارة أو هو شبه جملة، الخبر هنا شبه جملة، أبو بكر أبو مبتدأ، أين خبره؟ شبه الجملة في الجنة. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، القلب بين أصبعين أو إصبعين فيها لغات، القلب بين أصبعين، القلب مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره، بين هذا ظرف مكان، ظرف المكان هنا متعلق بمحذوف خبر والتقدير القلب مستقر بين، فإذا هنا أخبر أيضا بظرف مكان الذي هو شبه الجملة بين ظرف المكان عن المبتدأ، إذا وقع الخبر هنا شبه جملة. مثال ثالث أو شاهد ثالث من قول النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، حب مبتدأ وهو مضاف إلى الأنصار. من الإيمان الجار والمجرور هنا وقع خبرا للمبتدأ حب، إذن أخبر هنا أيضا بشبه الجملة. الخطيب فوق المنبر، إذا قلنا الخطيب فوق المنبر فقد أخبرنا عن الخطيب الذي هو مبتدأ بظرف المكان فوق، بظرف المكان فوق. الرزق عند الله، المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة، كل هذه أمثلة على الإخبار بماذا؟ بشبه الجملة. من الإخبار بشبه الجملة أيضا قولنا محمد أمامك، علي فوق المنبر، هند عند أختها، هذه ظروف مكان أخبرنا بها عن أشياء محسوسة. وكما قلنا إنه يخبر بظرف المكان عن الأشياء غير المحسوسة اللي هي المعنوية، التي هي المعنوية، نسوق أيضا أمثلة أخرى لها، من ذلك قولنا الرزق عند الله، الحب لدى الأم، الهم وراءك، الهم وراءك، الهم شيء معنوي، الهم شيء معنوي وقد بقع مبتدأ ليس حسيا، هل يصح أن نخبر عنه بوراءك؟ نعم. لماذا؟ لأن كلمة وراء ظرف مكان، وظرف المكان يصح الإخبار به عن ماذا؟ عن المحسوسات والمعنويات. استغناء المبتدأ بمرفوعه عن الخبر سقنا له أمثلة فيما مضى، نثريه ببعض الأمثلة الأخرى. قولنا أحاضر الطلاب غدا، حاضر اسم فاعل وقع مبتدأ معتمدا على نفي على استفهام بالهمزة، ولذلك رفع فاعلا وهو كلمة الطلاب يغني عن الخبر. كذلك في قولنا أمفتوح البابان، مفتوح اسم مفعول وقد اعتمد على استفهام، والبابان نائب فاعل لمفتوح أغنى عن الخبر، أغنى عن الخبر. أمكرم الضيفان، مكرم مبتدأ وهو اسم مفعول معتمد على استفهام، ولذلك فإنه رفع نائب فاعل يغني عن الخبر وهو كلمة الضيفان، وهو كلمة الضيفان، أسأل الله أن ينفعنا بما نقول وما نسمع، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.